بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم اجعلنا ممن يكثر ذكرك ويحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وشكرا لكم على وفائكم الدائم وتفاعلكم مع برنامج سؤال وجواب. وأبرز دليل على هذا التفاعل هو العدد الكبير من الأسئلة اللي توصل للبرنامج عبر البريد الإلكتروني contact@zaytunafm.net، واللي باش نحاولوا طبعا بمعية الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة أن نوضح لكم كل الأسئلة اللي توصل للبرنامج. وفي بداية الحلقة نحب نرحب بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. بارك الله فيك ابنتي الفاضلة سندس، ونحن نرحب بالسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونبارك لهم ونشكر جميل اهتماماتهم ببرامج هذه الإذاعة، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسلم عليهم. فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. نستهل حلقة اليوم بسؤال المستمع منير، ويسأل عن فضل يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن والاه. إذن فضل يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عظيم، وهذا اليوم ذكره الإمام مسلم في جامعه في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال: خير يوم طلعت عليه الشمس الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن هذا يوم كبير، وهو يوم فرض فيه الله سبحانه وتعالى صلاة مخصوصة، وهي صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة كما يعلم كل الناس أنها ركعتان، وقبل الركعتين هذم ثم خطبتين به. ومن فضائل يوم الجمعة كذلك فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، وقال بعض العلماء اجتهادا منهم، قالوا هذه الساعة من لحظة صعود الإمام على المنبر إلى نهاية الصلاة، هذا ما رجح أو ما اجتهد فيه بعض العلماء. وأنه يعني من فضائله أيضا أنها تنزل الأرواح إلى القبور، فيعني تترقب من يزورها، وهنالك آداب في زيارة الأموات. أولا ساعة الدعاء عند دخول المقبرة، السلام على دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. ثم الجلوس أمام القبر، يعني كيف اللي واحد راقد والآخر قدامه بكل طمأنينة بكل خشوع، ويدعو ويقرأ ما تيسر ويهدي ثواب ذلك إلى والديه مثلا، إلى روح ذلك الميت، فالروح تحوم حوله، وهذا ما ورد في أحاديث كثيرة في السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، إلى غير ذلك من الفضائل في يوم الجمعة. كيف بالنسبة لفضل نعرف حاجة أخرى يا أستاذة سندس إذا كان تسمع، نعرف في وقت صلاة الجمعة يعني لا ينعقد البيع ولا ينعقد الزواج، لأن وقت صلاة وقتها، بعد ما يؤدي واحد صلاته وقتها اللي بشي بيع ولا بشي شري ولا كذا، وقتها بشي ينجم يقضي حوائجه، وثم كذلك بالنسبة لعقد الزواج بعد ما يصلي الجمعة، ولهذا هنا في العرف التونسي بعد العصر، بعد ما صلي العصر وكذا، وقتها إذا كان ثم عقود زواج وقتها تبرم. هذا في خصوص يوم الجمعة وكثير من الفضائل، هذا ما استطعنا أن نبينه بخلاصة لأن الوقت ما يسمحش في الحقيقة، الفضائل كثيرة وكثيرة وتحرر حولها الكتب في الحقيقة، ولكن نكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. دكتور، كذلك بالنسبة لفضل الاغتسال والطيب يوم الجمعة مثلا من فضائلها أيضا، يعني سنة الاغتسال بنية الذهاب إلى صلاة الجمعة، وهني الارتباط بين الاغتسال والرواح إلى صلاة الجمعة. وإذا كان تسمع نزيد حويجة نختم بها، اللي بكر أيضا عنده ثواب كبير، اللي بكر لصلاة الجمعة عنده ثواب كبير عند ربي سبحانه وتعالى، تبقى حسب الاجتهاد وحسب الطاقة، وربما الإنسان الوقت زاد يتحكم فيه في بعض الأحيان، لكن هنا من فضائل الأعمال ومن مزيد من الخيرات والثواب عندما يبكر إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة. نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى استفسار المستمع منير، ويسأل ما هي الصور القرآنية التي تحمي من العين والحسد؟ فعلا الحسد هو مرض من الأمراض الداخلية الباطنية التي يعني من شأنها أن تضر بالناس، تكون سببا في مضرة الناس ذلك الحسد. قال أحد الحكماء: الحسود لا يسود ولا يموت إلا وهو مكمود، والعياذ بالله اغبينت في قلبه. ما له هو تحسيب الحسد؟ هو تمني زوال النعمة من الغير وترجع له لي هو، يعني مرض، يعني ابتلاء ومرض كبير ياسر عندما يصاب به الإنسان، في مضرة لنفسه وفي مضرة لغيره. كذلك قال أحد الحكماء: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. ونحن بالدرجة الأولى نحتمي بكلام الله، نحتمي بكلام الله، فيواظب هذا السائل خونا هذا يواظب على تلاوة المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وكذلك يواظب على قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم. هذه الآية الكريمة هي آية 52، وهي الآية الأخيرة من سورة القلم. والحسد إذا كان تسمع نزيد ونبينه ينجر من ورائه أيضا العين الحاسدة، العين الضارة. العين الضارة هي والعياذ بالله سموم وأشعة تخرج من العين الحاقدة الضارة الحاسدة إلى الشخص المقصود، فتكون سببا في مضرته، وهذا حققه الكثير من العلماء. تلك الأشعة التي تخرج من العينين لتنفذ إلى طرف المقابل المحسود، ولهذا كان القرآن ينهى عن الحسد. كذلك السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم: يا ربي أحمينا من الحسد ومن الحساد، يا ربي أحمينا من العيون الضارة، واحمي مستمعينا ومستمعاتنا وأخواتنا، يا ربي أحمي مجتمعنا من العيون الضارة ومن العيون الحاسدة ومن القلوب الحاسدة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. ننتقل إلى سؤال المستمعة ملكة، وتسأل عن المقصود بقوة الإيمان. وقوة الإيمان راهو أولا سعى إذا كان تسمح، ما معنى الإيمان؟ الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، هو الاعتقاد الراسخ الذي لا لبس فيه ولا شك فيه من كون الله سبحانه وتعالى إله واحد منزه عن الأبوة والبنوة والصاحبة والولد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وثم الإيمان بالكتب، كتب السماوية والتشريعات السماوية، والإيمان بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونؤمن بالرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ونؤمن بالملائكة وبالقضاء والقدر خيره وشره، وبأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وشعب الإيمان تصل إلى 72 شعبة، أعلاها درجة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن أركان ومن عناصر الإيمان الحياة، ولهذا هذا الاعتقاد وهذا التصديق، لأن ما يكفيش الاعتقاد بركة بل تنفيذ ذلك في حياته في سلوكه في كلامه إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، ومن الذين يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمخلصين لله في العبادات وفي المعاملات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرضا عند اللقاء. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. نمشي لسؤال المستمع قيس، ويسأل عن حكم الإسلام في وضع الحذاء بجانب المصلي. هو من السنة وضع الحذاء أمام المصلي، قل قيل عليش باش ما يتمهمش المصلي، وربما يتلهى ولا يبدأ مشغول، ثم شكون يهزل الحذاء متاعه، ثم شكون مثلا يعفسه على الحذاء متاعه إلى غير ذلك. ولهذا من السنة أن يضع الحذاء قدامه أمامه باش يصلي هو مطمئن وخاشع، ويعني حتى إذا كان وقع خطأ في رفع حذائه يعني هو يكون هو على بينة، على الأقل يعرف يكون هزله الحذاء متاعه خطأ مثلا. هذا هو، ولهذا نرجع بالقول ونلخص، هذا هو من السنة أن يضع الحذاء أمامه، هذا هو، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور. هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نصل إلى ختام حلقة اليوم من سؤال وجواب. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية والتوبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.